وقد توفي رحمه الله بالمدينة سنة 94 للهجرة، وقيل 93 للهجرة، وقيل 95 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته.